اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، لا نزال معكم في تفسير كتاب الله عز وجل وفي الكلام على أوائل الآيات في سورة الصف، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نختمها بمن ربنا عز وجل وفضله. وصلنا عند الكلام على قول عيسى عليه السلام لقومه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس الماضي شيئا من النصوص الموجودة في الإنجيل حول أن الإنجيل جاءت فيه البشرى صريحة بمبعث نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض الإخوة استفهم عن أمرين لما عرضنا تلك النصوص من الإنجيل. الأمر الأول الذي استفهم منه أننا نعلم أن الإنجيل محرف، وبالتالي كيف نستشهد بكلام منه وهو محرف؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الإنجيل ليس كله محرف، والتوراة كذلك، إنما وقع التحريف في كثير منها لكن لم يشمل جميعه بالتحريف. والدليل على ذلك أمور، منها أن الله عز وجل احتج على الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، احتج عليهم بكتبهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كلها محرفة ومبدلة، جميع ما فيه محرف ومبدل، لما احتج الله عز وجل عليهم بكلام محرف، فقال الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فيتلونها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يثبت أمام النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ذكره والأمر بالإيمان به. فهم لم يأتوا بالتوراة فيتلونها أمامه لعلمهم بأنه يوجد في نصوصها ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء في البخاري، وهذا يبدو لي أن ذكرناه في الدرس الماضي، أن اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في رجل وامرأة عندهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في التوراة في كتابكم؟ قالوا: نجد أنهم يسودون ويطاف بهم بس، يعني يؤخذ لون أسود من أسفل القدر عند وضعه على الحطب، ويسود وجوههما إذلالا لهما ويطاف بهما، فضيحة يعني إهانة نفسية فقط. فقال: أتوا بالتوراة فاتلوها. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ، فلما وصل إلى الكلام حول الأمر بالرجم وضع أصبعه عليه وقرأ ما قبله وما بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: ارفع أصبعك وقرأ ما تحته. فقرأ فإذا فيه الرجم، دل هذا على أنه موجود وأنه لم يحرف هذا النص. فقال صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ يعني لماذا تبدأ تخفي الحكم الشرعي؟ لماذا؟ قال: إنه قد كثر في أشرافنا، نحن أصلا كنا نرجم كل من وقع فيها الفاحشة نرجمه، يعني الشريعة كشريعة الإسلام في كونه يرجم إذا كان محصنا. قال: لكنه لما كثر في أشرافنا صرنا نعفو عن الأشراف ونرجم غيرهم. يقول: فرأينا أن ذلك يعني فضيحة أمام الناس، أن إذا هو شريف وله جاه ووقع في الزنا أنك تعفو عنه أو تجلده ويمشي الأمر، أما إذا كان ليس ذا شأن فإنك ترجمه. قال: فجعلنا الحكم واحدا وصرنا نسود وجه من يزني ونطوف به. دل هذا على أن الموجود في التوراة هو أصلا أكثره محرف لكن ليس كله محرف. كذلك الإنجيل اللي موجود اليوم ليس كله محرف، لذلك تجد الذين اشتهروا بمناظرة النصارى مثل الشيخ أحمد ديدات رحمه الله والشيخ ذاكر نايك حاليا ومجموعة ممن تخصصوا في مناظرة النصارى، تجد أنه يحفظ نصوصا كثيرة من الإنجيل في الاحتجاج عليهم بوجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم شيئا من هذه النصوص فيما سبق. هذا هو الإشكال الأول الذي طرحه بعض الإخوة. الإشكال الثاني، قالوا هل يجوز أن يعرض أمام الناس شيئا من نصوص الإنجيل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما رأى صحيفة مع عمر رضي الله عنه قد كتبها من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وأمر بإتلافها وتمزيقها. فنقول في الجواب عن ذلك إن الذي كتبه عمر رضي الله تعالى عنه قد وضحه هو بوصف، وصف ماذا كتب، بمعنى أن عمر قال في الحديث نفسه، قال اطلعت على كلام في التوراة فأعجبني، اطلعت على كلام في التوراة فأعجبني، فيه حكم وأمثال وكلام حسن، قال فاستنسخته منهم فنسخوه لي. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ ذلك الكلام من التوراة بناء على إعجابه بما فيه فأخذه لأجل أن يستفيد منه، أخذه معجبا به. هذا أولا. الأمر الثاني الذي أخذه عمر كلام فيه التوجيهات، يعني في أحكام معينة افعل ولا تفعل، ليس كلاما مثل الذي عرضناه يتكلم عن الاحتجاج عليهم بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أخذ تلك الصحيفة من التوراة أخذها وقت نزول القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لو سمح بهذا الباب وفتحه، يأتي واحد ويأخذ كلام من التوراة، واحد ثاني أعجب كلام والله من الإنجيل وأخذه، واحد ثالث أعجب كلام من كتاب من كتب الفرس عبدة النار وأخذه، فيبدأ يختلط ذلك الكلام مع القرآن، وقد كان القرآن لم يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة هذا مكتوب عنده سورة البقرة ونصف آل عمران، هذا مكتوب عنده مثلا قصار السور وهذا، فكان القرآن أصلا مفرقا في الصحف عندهم والألواح، ولا كانوا يستطيعون أن يجمعوا كعصرنا اليوم في ورق ونحوه، فكان يكتب على ألواح وعلى أكتاف الإبل ونحو ذلك. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يفتح المجال كل من شاء أن يأخذ من الكتب السابقة شيئا يأتي به ولا في مشكلة، غدا سيكون عند عمر عدة صحف ما يدري، يقول هذه أظنها من القرآن، لا والله من التوراة أذكر أني قرأتها، لا الظاهر من القرآن، يبدأ يلتبس عليه الأمر فيختلط القرآن بغيره. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات إلى أي مصدر آخر لأخذ أي توجيه، أي حكم، أي أدب من الآداب، أي شيء لا تلتفت إلى غير الكتاب المنزل والسنة النبوية حتى لا يختلط. أما اليوم وقد انتشر القرآن وثبت وجمع، ولا يستطيع أحد اليوم البتة أن يعبث به، ولو عبث به عابث لظهر ذلك وفضح أمره، كما ذكر أن أحد الخلفاء كان عنده وزير يهودي يقول، فكان دائما يدعوه إلى الإسلام ويأبى هذا اليهودي، فيوم الأيام أقبل إليه هذا اليهودي وقد دخل في الإسلام، فتعجب هذا الخليفة قال كيف دخلت في الإسلام وأنت تأبى علي، يعني أنا قد عرضت عليك الأدلة وناقشتك ومع ذلك تأبى، كيف اليوم يعني ما الذي جعلك تتبع فجأة؟ فقال إني قد عمدت إلى نسخة من الإنجيل فغيرت فيها وبدلت، ثم أقبلت إلى كنيسة من كنائس النصارى فعرضتها للبيع فاشتروها مني بأغلى الأثمان، قال ولم ينتبهوا إلى التغيير والتبديل، قال ثم عمدت إلى نسخة من التوراة فغيرت فيها وبدلت، قال ثم أقبلت إلى بيعة من بيع النص اليهود وبعتها بأغلى الأثمان، قال ثم عمدت إلى نسخة من القرآن فغيرت فيها وبدلت، ثم أقبلت بها إلى مسجد من مساجد المسلمين، قال فخرج سرعان الناس، أول من طلع من المسجد هم الناس الذين يسرعون ربما يعني لا يقولون الأذكار وربما أيضا لا يصلون السنة أو كذا، يعني الذين ليسوا هم طلبة العلم أو العلماء، هم عامة الناس، قال فخرج سرعان الناس يعني الذين قد لا يلتفت إليهم في العلم الشرعي، قال فأقبل إلي أحدهم ففتح القرآن، فتح الكتاب، قال فقلب فيه قليلا ثم صاح وقال محرف محرف، قال فأقبل إليه الناس ونظروا، قال ثم ضربوني به على رأسي، قال فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ. يعني إذا كان هذا سرعان الناس الذين لا يلتفت إليهم في العلم الشرعي هم مسلمون من عامة المسلمين واكتشفوا ذلك، فما بالك لو خرج إليه عالم من العلماء أو طالب علم أو حافظ للقرآن أو نحو ذلك. فكتاب الله عز وجل محفوظ. ومن مما يدل على هذا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر من أن يكتب شيئا من التوراة هو خوفه من أن يختلط القرآن بغيره، أنه عليه الصلاة والسلام في أوائل بعثته نهى عن كتابة الحديث، حتى الحديث الذي يتحدث به نهى عنه، وقال في موقف من المواقف: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فمحى الصحابة صحفا كانوا قد كتبوها من كلامه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا اكتمل القرآن وتم وثبت ولم يعد فيه زيادة ولا نسخ، لما تم القرآن تماما أقبل إليه عبد الله بن عمر فاستأذنه. عبد الله بن عمر كان ينافس أبا هريرة في كثرة الحديث، وذلك أن أبا هريرة كان يحفظ وعبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب، لذلك حتى أبو هريرة قالها، قال: ما كان أحد يضاهيني في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأقبل عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله، إني أكتب عنك وإن الناس ينهونني عن ذلك، يعني ما رأيك، أكتب ولا ما أكتب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالله ما يخرج منه إلا حق. وكذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام خطب خطبة ذكر فيها بعض الأحكام، فقام رجل قال: يا رسول الله، أكتب لي هذا. هذه أحكام جيدة، وأنا رجل جئت من البادية وأريد أن أرجع إلى قومي ومعي كتاب منك يعني في هذا الكلام الشرعي، أكتب لي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب لابن أبي كبشة، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود من هذا أن عرض بعض النصوص حول إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أو الاستدلال بها فإن هذا جائز إذا كان لا يخشى على من يستمع إليها أن يتبع ذلك الكلام أو أن يفتن به ويصبح من أهل ذلك الدين أو المذهب، والأمر في ذلك واسع. والله جل وعلا في كتابه ذكر كلام الكفار وحكاه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وحكى عن فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فكما قيل: ناقل الكفر ليس بكافر، لكن ينبغي أن يوضح ما ينقله الإنسان حتى يستوعب الناس منه هذا. نعود إلى ما كنا فيه، قول عيسى عليه السلام الذي حكاه الله جل وعلا عنه، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. حقيقة كلمة مبشر هو الذي يدعو إلى الحق، سواء كان في عهد عيسى عليه السلام يدعو إلى المسيحية النصرانية، أو كان في عهدنا يدعو إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، يعني لا تقل أنت رأي وهو رأي آخر فيرى الناس اختلافكما وأنتما رسولان من عند رجل واحد ودينكما واحد، لا، وإنما كلمة مبشر تطلق على من يدعو إلى الشيء الحق. فإطلاق اليوم كلمة المبشرين على النصارى الذين يدعون الناس إلى الكفر وإلى أن يقول الناس الله ثالث ثلاثة، فهذا إطلاق خاطئ، فهم ليسوا بمبشرين، بل هم منصرين ومكفرين وداعين الناس إلى الكفر والضلال. والله جل وعلا كفر من قال اتخذ الله صاحبة أو اتخذ ولدا. فعيسى عليه السلام جاء مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فلما تكلم بهذا الكلام فعلا عيسى مبشر، لكن أنتم يا من تقولون للناس اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة، اعتقدوا أن الله اتخذ صاحبة، اعتقدوا أن ابن الإله صلب، اعتقدوا أن ابن الإله لبث في بطن امرأة من البشر 9 أشهر، اعتقدوا أن الإله نظر، تعالى الله، كما يقال في كتبهم، نظر إلى وجنتي مريم فأعجبته إلى آخر ذلك، يدعون الناس إلى أن يعتقدوا مثل هذا الاعتقاد الباطل. فهؤلاء ليسوا بمبشرين، هؤلاء في الحقيقة مكفرين، يدعون الناس إلى الكفر، لا يدعونهم إلى حق ولا إلى دين. ولو قالوا نحن ندعوهم إلى المسيحية فالمسيحية منهم براء، هذه ليست المسيحية التي أمر الله تعالى أو الذي أمر عيسى عليه السلام قومه أن يتبعوها. أحمد هو اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا شيء من الكلام على معاليه، والنبي عليه الصلاة والسلام له عدد من الأسماء، كما روى مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، وجاء في بعض الروايات الحاشر والعاقب، كما في هذه الرواية قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وقال: أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا العاقب، العاقب يعني آخر الأنبياء الذي ليس هناك نبي بعدي. لذلك نحن نقول عن الله جل، بل الله جل وعلا قال عن نفسه: لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني إذا حكم الله تعالى فليس هناك حكم يعقب حكمه يأتي بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا العاقب، يعني أنا الخاتم لجميع الأنبياء. كثرة أسمائه عليه الصلاة والسلام تدل على شرفه، عند العرب إذا شرف الشيء كثرت أسماؤه، كلما ازداد الشيء شرفا كثرت أسماؤه، لذلك تجد أن عندهم مثلا للأسد عدد كبير من الأسماء، ذكرونا مثلا الأسد وأسامة والهزبر حيدرة وقسورة وغضنفر، أسماء كثيرة له، السيف والحسام والبتار والمهند والفيصل، غير ذلك أسماء كثيرة. لكن تعال أعطني كم اسما للذباب، ما في إلا اسم واحد وكثير عليه بعد. أعطني كم اسم للقنفسان مثلا، ولا للجعل، ليس لها أسماء كثيرة لأنها ليست ذات شرف. وممن اللطائف أن السيوطي له كتاب اسمه التبري من معرة المعري، في ذكر 70 اسما للكلب، ذكروا في سببه أن أبا العلاء المعري، ذكروا أن أبا العلاء المعري دخل مرة إلى مسجد في ظلمة، قالوا فضرب رجل رجل وهو ما يدري، ظلام وفي ناس ينامون في المسجد، فضرب رجل هذا الرجل، فقال هذا الرجل: يا كلب، يسب هذا الذي آذاه، مثل بعض الناس يقول: يا حمار، يا أعمى ونحو ذلك، قال: يا كلب. فقال أبو العلاء: الكلب هو الذي لا يحفظ 70 اسما للكلب، ومضى وترك. يعني تقول أنا عالم من علماء اللغة العربية كلب، وشاعر فصيح، صح أن شعره عليه ملاحظات، وهو الذي قال: يد بخمس مئين عزجد وديت، ما بالها قطعت في نصف ديناري، يعني يقول أن اليد لو قطعها قاطع نعطيه 500 من الذهب لأنها نصف الدية، فيقول: كيف تسرق نصف دينار وتقطع وهي أصلا ديتها 500؟ هذا قالها أبو العلاء المعري، وإن كان رد عليه بعضهم فقال: قل للمعري: عار أيما عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقول: هي لما كانت أمينة صارت ثمينة، لكنها لما خانت هانت. فقال أبو العلاء لهذا الرجل: قال: الكلب هو من لا يعرف، من لا يحفظ 70 اسما للكلب. ومضت السنين طويلة، فسمع السيوطي أو غيره، الكتاب ما يحضرني مؤلفة لكن يغلب على ظني أنه السيوطي، سمع هذه المقولة فبدأ يبحث في كتب العرب وغيرهم أسماء الكلب، حتى وصل إلى 70 اسما للكلب، فألف كتابه التبري من معرة المعري، والكتاب موجود ومطبوع الآن، في ذكر 70 اسما للكلب. ليس هذا المقصود معنا، لكن المقصود بيان أن كثرة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام تدل على شرفه، كما أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا محصي لأسمائه، فإن في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء غير 99 اسم التي وردت في الكتاب والسنة، أسماء لا نعرفها نحن، أسماء اختص الله تعالى بها بعض عباده يعني الأنبياء، وإلا فالوحي لا يوحى إلى غير الأنبياء. وهناك أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده، فمن شرفه عليه الصلاة والسلام تعددت أسماؤه. محمد معناه كثير المحامد الذي يحمد، محمد الذي يحمد، وأحمد معناه الذي هو أكثر حمدا من غيره، محمد الذي تحمد أفعاله، تحمد أفعاله على وزن مفعل، فيحمده الناس في كلامه، يحمد الناس أفعاله، يحمد الناس له كرمه، يحمد الناس له حلمه، يحمد الناس له كيفية تعامله ولطفه إلى غير ذلك. فلما كثر حمد الناس له، يعني نحمدك بمعنى نشكرك، نحمد لك فعلك الحسن، ونحمد لك قولك، ونحمد لك نصحك وحلمك وكرمك وقوتك وشجاعتك وتوجيهك وعقلك وحكمتك، لما كثر حمد الناس له سمي محمد، يعني مفعل واقع عليه الحمد. وأحمد هو الذي أكثر حمدا من غيره، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن نفسه العلية سبحانه، قال أسمع به وأبصر، يعني ليس شيء أسمع من سمع الله جل وعلا، ولا بصر أبصر من بصر الله جل وعلا. فهذا معنى قوله أسمع به، يعني ما أسمع الله لكل مسموع وما أبصر الله لكل مبصر، قال أسمع به وأبصر. كذلك أحمد، أحمد يعني هو الذي أكثر حمدا من غيره، ولا يضاهيه أحد عليه الصلاة والسلام في كثرة الحمد لربه جل وعلا. المسألة السادسة معنا، وقد تقدم معنا خمس مسائل في الدرس الماضي، أن الله جل وعلا أمر جميع الأنبياء وأخذ عليهم العهد أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي أن تتبعه. كل نبي بعثه الله تعالى أخذ عليه العهد والميثاق أنه إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأنت حي يا صالح، أو وأنت حي يا لوط، أو يا شعيب، أو كل الأنبياء، إن بعث محمد وأنت حي أن تتبعه، لأنه هو الذي يأتي بالدين الذي لا مغير للدين من بعده. الله جل وعلا رتب للناس الشرائع، فعيسى عليه السلام بعث إلى قوم محددين، موسى قبله بعث إلى قوم محددين، شعيب بعث إلى قوم محددين. لو أن هناك قوم من قوم النبي الذي قبل شعيب موجودين في أي بلد، ونزل شعيب إلى بلد آخر، لا يلزم أولئك أن يتبعوا شعيبا، لأنه لم يبعث إلى الناس عامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء من قبلي، قال: وبعثت إلى الناس عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. يعني لما يبعث عيسى وفي ناس من أتباع موسى، ما يجب عليهم أن يتبعوه، عيسى بعث إلى قبيلته فقط الذي هو منهم. الذين تبعوا موسى في مصر مثلا، ما يجب عليهم أن يغيروا دينهم لأجل عيسى. وهذا المدخل، يعني أو هذا الحكم الذي حكم الله تعالى به شريعة الأنبياء، أن كل نبي خاص بقومه، اليوم يحتج به بعض النصارى ويقولون إنه لا يلزمنا اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن نحن عندنا نبي، ومحمد بعث إلى قومه خاصة، كما أن عيسى بعث إلينا إلى بني الأصفر، إلى الروم، إلى الأعاجم، كذلك محمد بعث إلى العرب. ويستدلون بآيات من القرآن يعني ظواهرها قد يفهم منها مثل ذلك، وإلا هناك آيات أخرى صريحة: يا أيها الناس إني رسول الله إيش؟ إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا كلكم، كل من كان يصدق عليه أنه ناس، عربي، أعجمي، حر، عبد، فقير، غني، عاقل، مجنون، كبير، صغير، رجل، امرأة، إلى آخره، كل من يصدق عليه وصف أنه من الناس، معناه أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إليه. وهذه الشبهة طبعا هم يستدلون بآيات منها: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ويستدلون بقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وغير ذلك، فيقولون إنه بعث إلى أم القرى ما بعث إلينا نحن، لكن النصوص الأخرى تدل على قوله تعالى على أن قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني أول شيء تبدأ إنذارك من قومك الذين بعثت بينهم، أنذر عشيرتك الأقربين، انتهيت من إنذارهم ابدأ أنذر من حولها حتى تعم الأرض جميعا. ما قال لها الله لتنذر أم القرى فقط، لا، ومن حولها. من حولها لا حد له، لا حد له، ولا ينتهي إلا بعموم الأرض كلها. لذلك مما يدل عليه تبشير الأنبياء السابقين به عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كما ذكرنا أمرهم الله تعالى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما قال لعمر لما رأى معه صحيفة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنتم شاكين في شريعتي، ذهبتم تبحثون عن شريعة أخرى، أمتهوكون مترددون شاكون، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه نصوص صريحة. وعموما هذا القول الذي احتج به النصارى رد عليهم شيخ الإسلام بكتابه البديع الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والكتاب مطبوع في 6 مجلدات في محقق في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام، وكذلك مطبوع في 2 مجلدين طبعة قديمة، لكن لو حصل الإنسان على المحقق فهو أولى، وبدأ أيضا الآن أظنهم انتهوا من ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ومنها إلى اللغات الأخرى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. واللقاء القادم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في سورة الجمعة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إلى خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.